الدرس الحادي عشر. الدرس الحادي عشر. تدريبات على السكون. تدريبات على السكون. همزة فتحة نون سكون أن. همزة فتحة نون سكون أن. تاء فتحة. تاء فتحة. أنت. أنت. همزة كسرها سكون إي. همزة كسرها سكون إي. دال كسرى دي. دال كسرى دي. إدي. باء فتحة عين سكون باء. باء فتحة عين سكون باء. دال ضمة دو. دال ضمة دو. بعد. بعد. باء فتحة طا سكون بقر. باء فتحة طا سكون بقر. باء فتحة طا سكون بقر. باء فتحة طا سكون بقر. شين فتحة شا. شين فتحة شا. بطشا. بطشا. بطشا. بطشا. سين فتحة عين سكون سع. سين فتحة عين سكون سع. يا فتحة يا. يا فتحة يا. سعيا. سعيا. كاف ضمة نون سكون كن. كاف ضمة نون سكون كن. تاء ضمة. تاء ضمة. كنت. كنت. هل بنا من الكلمة دي؟ كنت. كنت. رز الشفاء. كنت. كنت. مش. كاف ضمة نون سكون كن. كاف ضمة نون سكون كن. تاء ضمة. تاء ضمة. كنت. كنت. لام فتحة سين سكون لس. لام فتحة سين سكون لس. تاء فتحة. تاء فتحة. لست. لست. همزة فتحة ميم سكون أم. همزة فتحة ميم سكون أم. را كسرة رين. را كسرة يسرا. همزة فتحة باء الهمل. همزة فتحة ب سكون الهمل. قاف فتحة ياء صغيرة قاف. قاف فتحة ألف صغيرة قاف. قاف فتحة ألف صغيرة قاف. قاف فتحة ألف صغيرة قاف. أب قاف. أب قاف. تاء فتحة راء سكون طل. تاء فتحة راء سكون طل. ضاد فتحة ألف صغيرة ضاد. ضاد فتحة ألف صغيرة صغيرة سا. سين فتحة ألف صغيرة سا. تنسى. تنسى. يا فتحة خا سكون يخ. يا فتحة خا سكون يخ. شين فتحة ألف صغيرة شا. شين فتحة ألف صغيرة شا. يخشى. يخشى. يا فتحة سين سكون يس. يا فتحة سين سكون يس. عين فتحة ألف صغيرة ع. عين فتحة ألف صغيرة نصيبت همزة فتحاء همزة فتحاء تاء فتحاء راء سكون يسقون يسقون يفعلون يفعلون يعملون يعملون يعلمون يعلمون يضحكون يضحكون يكسبون يكسبون يكسبون يكسبون يدخلون يدخلون يا فتح نون سكون يا فتح نون سكون يا ضمه ضمه يمنه يمنه را ضم واو سكونه ضم واو سكونه ينظر ينظر نون فتحنا نون فتحنا ينظرون ينظرون تعبدون تعبدون أنعمت أنعمت همزة فتحة نون سكون أن همزة فتحة نون سكون أن ذال فتحة را سكون ذر ذال فتحة را سكون ذر أنذر أنذر نون فتحة ألف سكون نا نون فتحة ألف سكون نا أنذرنا عين كسرى باء سكون عدل عين كسرى باء سكون عدل عين كسرى باء سكون عدل عين كسرى باء سكون عدل را فتحة را فتحة را عدرا عدرا تا ضمتين تن تا ضمتين تن عدرة عدرة زا فتحة جيم سكون زجل زا فتحة جيم سكون زجل زا فتحة جيم سكون زجل زا فتحة جيم سكون زجل را فتحة را فتحة را زجرا زجرا تا ضمتين تن تا ضمتين تن زجرة زجرة تذكرة تذكرة تذكرة تذكرة مسفرة مسفرة مؤصدة مؤصدة مسغبة مسغبة مقربة مقربة مدربة مدربة تضليل تضليل تضليل تضليل تقويم تقويم تكذيب تكذيب تسنيم تسنيم مسكينا مسكينا ممنون ممنون محفوظ محفوظ مختوم مختوم مسرورا مسرورا مشهود مشهود همزة فتحة باء سكون أبد همزة فتحة باء سكون أبد واو فتحة ألف صغيرة واو فتحة ألف صغيرة وواو سكون واو فتحة ألف سكون واو فتحة ألف سكون أبوان أبوان باء فتحة تين باء فتحة تين أبوابا أبوابا همزة فتحة باء سكون أبد همزة فتحة باء سكون أبد واو فتحة ألف سكون واو فتحة ألف سكون فاضم واو سكون فو فاضم واو سكون فو نصفو نصفو فا فتحة فا فتحة نصفوفا نصفوفا تا كسرتين تن تا كسرتين تن نصفوفة نصفوفة أزواجا أزواجا أشتاتا أشتاتا إطعام إطعام أعنابا أعنابا راسكون قر قاف ضم راسكون قر همزة فتحة ألف سكون كالعهن المنفوش ليلة القدر القدر ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عن كسرى سكون عين عند ذي العرش يا فتح ميم سكون يم نون فتحانا ينا عين ضم واو سكون همزة فتحة ألف مد لام سكون آل همزة فتحة ألف مد لام سكون آل همزة فتحة ألف صغير ستة نعم همزة فتحة ألف صغيرة آل همزة فتحة ألف صغيرة آل حركتين آل آل فتحاء ألف صغيرة ليه الألف السكون والياء السكون؟